أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من قال بوحدة الوجود جهلا أو نسيانا، هكذا يقول، هل يحكم عليه بالضلال؟ نسيانا ما يمكن، أما الجهل يمكن. فإذا لم يتعلم العلم الصحيح، وهؤلاء عندهم بلاغة، وعندهم القصيدة هذه بليغة جدا وتستهوي الإنسان قراءتها لأنها سلسة، ولهذا يقولون إنها لحم خنزير في صينية من ذهب، لحم خنزير في صينية من ذهب، فهي في أسلوبها وبراعتها قد تستهوي الإنسان في قراءتها، لكنها والعياذ بالله الحاد، سم زعاف. نعم.